وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم وذلنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

وكان الإنسان عجولا Oh, وجعلنا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له Thank you.

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وأكبر تكبيرا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضي ربك فلا إن ربك يبسط الرزق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه Oh, my God.

إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أغرض وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم صدق الله العظيم الفاتحة